تفسير الآية 35 من سورة النساء، يقول تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. أي وإن علمتم يا أهل زوجين ويا مسلمون ويا مسؤولون ويا صالحون خلاف بينهما وخفتم منه حدوث انشقاق يعرضهما للانفصال والانهيار الحياة الزوجية الأسرية حيث صار أحدهما في شق والآخر في شق آخر فلا تلاقي بينهما ولا وفاق، فالحل في الإسلام حينها أن ترسلوا حكمين يحكمان بينهما، حكما من أهل الزوج وأقاربه أو من خارجهم ممن يرتضيهم، أي رجلا صالحا أمينا عادلا عاقلا مؤهلا للإصلاح ومنع الظالم من الظلم ذا خبرة في مثل هذه الأمور، وكذلك حكما من أقارب الزوجة بحيث يكون له ذات الصفات، لأن الأقارب في الغالب أعرف بدواخل الأحوال وأكثر حرصا على الإصلاح، ويطمئن إليهم الطرفان أكثر من غيرهم. وعلى الحكمين في هذه الحالة أن يجتهدا في تحقيق المصلحة بأن يستكشفا حقيقة الخلاف ويعرفا هل الإصلاح بينهما ممكن أو أن الفراق خير لهما. قوله تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، أي إن يرغب كل من الزوجين والحكمين إصلاحا بصدق وبعزم أكيد، والله تعالى أعلم بدواخلهم جميعا، يوفق الله بين الزوجين بإلقاء التآلف والتفاهم وانتزاع أسباب الخلاف بينهما، وكذلك يوفق بين الحكمين ويسهل مهمتهما في الوصول إلى ما هو خير للزوجين من استكمال حياة زوجية سعيدة أو تفريق بإحسان. قوله تعالى: إن الله كان عليما خبيرا، أي إن الله كان قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال الحسنى، كان عليما خبيرا بكل ما يصلحكم ويكملكم ويسعدكم تمام السعادة في دنياكم وأخراكم، عليما بكل شيء عن أحوالكم وأقوالكم وأفعالكم الظاهرة والخفية أيها الناس، ودرجة تقواكم، وذلك بتمام العلم الذي ليس بعده أي علم أكثر منه، خبيرا بها بكل خبرة ليس بعدها أي خبرة أكثر منها، فاجتهدوا في تحصيل أعلى درجاتها وسيجازيكم بما تستحقون في الدنيا والآخرة.